السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، ففي كلمات جميلة لابن الجوزي رحمه الله يقول فيها: ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم، وإنما هو قائم بالقسط حاكم بالعدل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، ولا له من دون الله وليا ولا نصيرا. من يعمل سوءا يجز به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن كان حلمه يسع الذنوب إلا أنه إن شاء عفا، فعفى كل كثيف من الذنوب، وإذا شاء أخذ وأخذ باليسير، فالحذر الحذر. وإن شاء أخذ وأخذ باليسير، فالحذر الحذر. كان أنس يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها في عهد رسول الله من الموبقات. وفي الحديث: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. لا تنظر إلى صغر الذنب أو الخطيئة، انظر إلى عظم من تعصيه ومن تجترئ على مخالفته وتعدي حدوده. ثم يقول رحمه الله: لقد رأيت أقواما من المترفين كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي الباطنة والظاهرة، فأخذهم الله من حيث لم يحتسبوا، فقلعت أصولهم ونقض ما بنوا من قواعد أحكموها لذراريهم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض. لقد أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فقلعت أصولهم ونقض ما بنوا من قواعد أحكموها لذراريهم، ولله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. ثم قال: وما كان ذلك إلا أنهم أهملوا جانب الحق عز وجل، وظنوا أن ما يفعلونه من خير يقاوم ما يجري منهم من شر، فمالت سفينة ظنونهم فدخلها من ماء الكيد ما أغرقهم فدخلها من ماء الكيد ما أغرقهم ما أغرقهم. كان الحسن البصري يقول إن قوما غرتهم أماني المغفرة خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم يقولون نحسن الظن بالله عز وجل وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يواصل ابن الجوزي حديثه فيقول ورأيت أقواما من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق عز وجل إليهم في الخلوات فجلى فمحى محاسن ذكرهم في الجلوات. نرجعها تاني ونتأملها. لقد رأيت أقواما من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق إليهم في الخلوات فكانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فمحى محاسن ذكرهم في الجلوات في الظاهر فكانوا موجودين كالمعدومين لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن للقائهم. رأيت أقواما من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق إليهم في الخلوات فمحى محاسن ذكرهم في الجلوات فكانوا موجودين كالمعدومين لا حلاوة لرؤيتهم ولا يحن أحد للقائهم. فالله الله في مراقبة الحق جل جلاله فإن ميزان عدله تبين فيه الذرة وجزاؤه مرصد للمخطئ ولو بعد حين وربما ظن أنه العفو وإنما هو إمهال وللذنوب عواقب وخيمة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ثم يقول في لقطة أخرى رحمه الله الدنيا أعظم سحرا من هاروت وماروت. فهاروت وماروت يفرقان بين المرء وزوجه أما الدنيا تفرق بين العبد وربه. الذين يتعلمون السحر يفرقون به بين المرء وزوجه أما الدنيا تفرق بين العبد وربه. فإذا كثرت عليك الفتن فتذكر أن القرآن سيثبتك على الحق فقد قال تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. القلب المطمئن أعظم من القلب السعيد. السعادة وقتية والطمأنينة دائمة حتى مع المصيبة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعلم أنها من الله عز وجل فيسكن لتدبيره الكوني فيفرغ الله على قلبه رضا وصبرا وطمأنينة. ومن أعظم أسبابها ذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. أن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. أن تردنا وأهلينا وذرياتنا وأزواجنا إليك ردا جميلا. أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.